فجعل ذلك كله دينا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أعمال القلوب يتبعها أعمال الجوارح، وهي الإسلام الظاهر من نطق اللسان والإقرار بتوحيد الله عز وجل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو المراقبة الباطنة ومراقبة القلب وقصده واتجاهه، يدل على أن الدين الذي هو الإسلام الذي هو الإيمان يتضمن هذه الظواهر والبواطن، اعتقاد القلب وعمل القلب، تصديق القلب وعمله، إقرار اللسان وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. أشار في الآية إلى هذه الأصول: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والجزئية الثانية أنه يزيد وينقص. فالإيمان الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية يتضمن هذه الأركان الثلاثة: ركن داخلي وهو عمل القلب وتصديقه، وركنان ظاهريان وهما إقرار اللسان وأقوال اللسان وأفعال الجوارح. والصلاة التي أشار إليها هنا في الآية ذكرها في سبب نزول قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت مستقبل الشام أو مستقبل بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والصلاة تتضمن إقرار القلب واعتقاد القلب وإخلاص القلب وعمل القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، سماها إيمانا. وفي الآية أيضا ذكر أن الزكاة إيمان. والحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي رواية تردد: بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، والراجح بضع وستون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله شهادة القلب واللسان، شهادة القلب توحيد الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقرار والاعتراف باللسان بهذه الشهادة. وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى، وبين هاتين الشعبتين شعب كبرى وصغرى، منها ما يكون قريبا من أعلى هذه الشعب، ومنها ما يكون قريبا من الشعب التي أدناها. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون ويتفاوتون فيه، فمنهم من حصل على أعلى مراتبه بأن جمع الشعب كلها، ومنهم من انتقص منها شيئا بقدر ما انتقص ينتقص إيمانه. وأيضا حديث وفد عبد القيس، حديث ابن عباس في إخبارها عن مجيء وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عن الإيمان، فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، أو أن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسر الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الجمل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أعلى شعب الإيمان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإيتاء أو أداء الخمس من المغانم لله ولرسوله، ويدخل أيضا قيام رمضان وقيام ليلة القدر والجهاد وسائر الأعمال التي أمر الله عز وجل بها، تدخل في الإيمان، تدخل في الإيمان، وهي متضمنة أو دليل على أن الإيمان أعمال القلوب وأقوالها وأقوال اللسان وأفعال الجوارح. وأيضا المسألة الثانية مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. الأمر والكلام على الإيمان يتجه أو يتخذ الحديث فيه أمرين هامين، وهو كون الإيمان قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فالكلام على الإيمان يتضمن أمرين: الأول كونه قولا وعملا، والثاني يزيد وينقص. الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان والجوارح، وهذا ما عليه أهل السنة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، كما يقولون خمس نونات الإيمان، خمس نونات: قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا معتقد أهل السنة في الإيمان، أنه يتناول عمل القلب وقول القلب وقول اللسان وأعمال الجوارح، كلها يطلق عليها إيمان، وكلها تسمى إيمانا. وهذا ما عليه أهل السنة سابقا ولاحقا، وخالفهم في ذلك المرجئة الذين قالت طائفة منهم: الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، مجرد المعرفة بالقلب، معرفة الله بالقلب، وإن لم يصدق بقلبه وإن لم يقر بلسانه وإن لم يعمل بجوارحه، وهذا هو قول الجهمية. وعلى قولهم هذا إبليس يكون مؤمنا، لأن إبليس عرف الله، قال: رب بما أغويتني. إذن عرف أن الرب جل وعلا هو الذي أغواه، عرف أن ربا موجودا هو الذي أغواه. فمجرد المعرفة لا تثبت لهذا العارف الإيمان، وإنما ذلك فساد في القول، فقائل ذلك يلزمه أن يقول إن إبليس مؤمن من المؤمنين، ولا يقول بذلك أحد شم رائحة الإيمان. وطائفة أخرى قالوا هو التصديق بالقلب مع المعرفة، يعرف بقلبه ويصدق بقلبه، وإن لم يقر بلسانه، وإن لم يقر لله عز وجل بلسانه ويشهد له بالتوحيد ويبين أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أصول الإيمان التي هي عند أهل السنة والجماعة، وهذا قول الأشاعرة، وقولهم هذا يلزمهم منه أن الكفار يكونون داخلين في عداد المؤمنين، لأنهم يعتقدون في قرار أنفسهم أو في قرارة أنفسهم أن الله عز وجل حق ويصدقون بذلك، لكنهم لم يعترفوا ولم يقروا بألسنتهم. وقد قال الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو إنكار باللسان وعدم اعتراف باللسان لما ورد في القلب من معرفة وتصديق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد قال الله عز وجل أيضا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمجرد استيقان النفس ومعرفة القلب وتصديق القلب لا يثبت لصاحبه إيمانا، لا بد وأن يقر بلسانه ويعترف بلسانه. وهذا قول يخالف قول أهل السنة وهو قول الأشاعرة كما ذكرنا. وطائفة أخرى قالوا: الإيمان هو تصديق القلب ومعرفته وإقرار اللسان، والأعمال ليست من الإيمان. الإيمان معرفة القلب وتصديقه وإقرار اللسان، والأعمال ليست إيمانا، الأعمال ليست إيمانا. وهذا قول فاسد، وهو مما ينسب إلى من يسمونهم مرجئة الفقهاء، والأحناف يقولون بذلك، والأعمال عندهم ليست من الإيمان، أي أن من اعتقد بقلبه وصدق بقلبه وأقر بلسانه ولو لم يأتي شيئا من الأعمال الظاهرة فهو مؤمن كامل الإيمان، لأنه جاء بالإيمان الكامل وهو التصديق والإقرار، والأعمال ليست إيمانا عندهم. ولذلك عندهم أصدق الصادقين وأفسق الفاسقين على درجة سواء، إذا اعترف بلسانه وأقر بلسانه وصدق بقلبه. فإيمان الصديق عندهم كإيمان آحاد المؤمنين، بل أفسق الفاسقين ممن ينتسب إلى الإيمان، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة رحمهم الله، والتي تدل على هذا المعتقد ما ذكرنا وما أشار المصنف رحمه الله من الآية والحديث وغيرها مما أطبق عليه أهل السنة أن الإيمان مؤلف من هذه كلها: تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، الأعمال التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم طائفة قالوا إن الإيمان مجرد الإقرار باللسان أو التلفظ باللسان دون تصديق القلب ومعرفة القلب، وهذا قول الكرامية، وعلى قولهم هذا يدخل المنافقون في عداد المؤمنين، لأن المنافقين يعترفون ويقرون بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فعلى قولهم هذا الفاسد يدخل المنافقون في عداد المؤمنين. إذن أربع طوائف من المرجئة لهم أقوال فاسدة في الإيمان مخالفة لما عليه أهل السنة، منهم من قال مجرد المعرفة، ومنهم من قال المعرفة مع تصديق القلب، ومنهم من قال المعرفة وتصديق القلب وإقرار اللسان وإن لم يفعل، ومنهم من قال إقرار اللسان وإن لم يصدق ولم يعرف بقلبه، وكلها أقوال فاسدة. والقول الصحيح الجامع لكل الخير هو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان معرفة القلب وتصديقه وإقرار اللسان والنطق به وعمل الجوارح الجوارح، ولذلك يتأتى قولهم ومعتقدهم الثاني، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كلما ازداد من طاعة ازداد إيمانه، ولو كانت الأعمال ليست إيمانا إذن لا يزداد. وقد أثبت رب العزة جل وعلا في آيات كثيرة زيادة الإيمان، كما ذكر أو أشار المصنف رحمه الله إلى قوله تعالى: فزادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هؤلاء ازدادوا إيمانا، إذا إيمانهم يزداد بسماع الآيات، استماعهم للآيات القرآنية يزداد إيمانهم. وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى زيادات. أقوال صريحة في أن الهدى والإيمان يزداد، ويزداد المؤمنون منهم. فالذي يقول إن الإيمان لا يزيد ولا يقبل الزيادة، ولو قبل الزيادة لكان قابلا للنقصان، والنقصان عندهم بمعنى الزوال، لأنهم عندهم الإيمان إما التصديق أو المعرفة، وهي لا تقبل الزيادة ولا النقصان. فقولهم هذا الفاسد يصادم هذه الآيات، ويتضمن تكذيب هذه الآيات الصريحة في أن الإيمان يزيد وأن المؤمنين يزدادون إيمانا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أشار في الحديث السابق: أعلاها يدل على علو، وأدناها يدل على دنو. فالمؤمنون في الإيمان بعضهم في الدرجات العالية منه، وبعضهم في الدرجات الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الأول أقوى إيمانا، الذي غير المنكر بيده أو بلسانه أقوى إيمانا، يدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بإنكارهم المنكر باليد أو باللسان، وبالقلب يكون أضعف الإيمان، يدل على أن الإيمان فيه قوي وفيه ضعيف. والحديث أيضا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة. وأيضا أخرجوا من النار، كما في حديث الشفاعة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن يدل على أن الإيمان في القلوب أيضا يتفاوت، والناس يتفضلون فيه. وهذا الأصل الثاني الذي يتكلم عنه أهل السنة ويعتقدون، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. ومقتضى قولهم أن الإيمان قول وعمل، لا بد أن يكون قابلا للزيادة وقابلا للنقصان، وما يقبل الزيادة فهو قابل للنقصان. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. إذن الذين آمنوا يزدادون إيمانا بذكر قول الله عز وجل، وأنه جعل على النار 19، يزدادون إيمانا وخوفا من الله عز وجل، ويزداد الإيمان في قلوبهم، يزداد الإيمان في قلوبهم حينما يستمعون لآيات الله عز وجل، ويتدبرون آيات الله عز وجل، ويقفون على قدرته سبحانه وتعالى. يزدادون إيمانا ولا يرتابون ولا يتشككون، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب أيضا نزل عندهم وأمروا بالإيمان بالملائكة الذين أخبر الله عز وجل عنه. فالمؤمنون حينما تتلى عليهم تلك الآيات يزدادون إيمانا، فيؤمنون بأن الملائكة عليها 19. فمن آمن بذلك ازداد إيمانا، ومن جحد أو أنكر ذلك زال إيمانه أو نقص من إيمانه بقدر ما انتقص من أمور الإيمان التي أمر الله عز وجل بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعد والتابعون وأهل السنة جميعا على هذه العقيدة الصحيحة السليمة التي دلت عليها الأدلة والتي يشعر بها كل من له أدنى شعور من أنه يرى أن إيمانه يزيد أحيانا وينقص أحيانا، فكلما ذكرنا الله عز وجل ازداد الإيمان، وكلما غفلنا عن ذكر الله عز وجل ضعف الإيمان وقل الإيمان. وهذا كما ذكرنا قول مرجعة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان إيمان القلب وإقرار اللسان فحسب، ولذلك يقولون وأهله في أصله سواء، وهذا غير صحيح. أهل الإيمان ليسوا في أصله سواء، ويعني بأصله باعتقاد القلب ونطق اللسان، ليسوا في أصله سواء، فاعتقاد القلب نفسه وتصديقه وعمله الناس يتفاوتون فيه، كما ذكرنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، كما فسرها العلماء ليزداد يقيني. فليس من رأى كمن سمع، السامع يصدق لكن إذا رأى ازداد تصديقه، التصديق نفسه يزيد، تصديق القلب نفسه يزيد. وقوله وأهله في أصل سواء قول فاسد، قول مرجئة، قول الطحاوي في عقيدته وأهله في أصل سواء، هذا قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان، وهذا ليس صحيحا، بل اعتقاد القلب نفسه كما ذكرنا يتفاوت المرء أو الشخص الواحد فيه أحيانا، بعض الأحيان يزداد يقينه وإيمانه بتكاثر الأدلة وتظاهرها واطلاعه عليها فوقوفه على الأدلة القرآنية والآيات القرآنية وتدبره وتأمله في الآيات الكونية، هذا يجعل إيمانه أعظم من حالة نسيانه وغفلته عن تدبر الآيات الكونية أو الآيات القرآنية. وكما ذكر رب العزة جل وعلا عن موسى صلى الله عليه وسلم لما أخبره رب العزة جل وعلا أن قومه عبدوا العجل من بعده، صدق بذلك موسى صلى الله عليه وسلم، فلما رجع وعاين ورأى بعينيه قومه قد عبدوا العجل من دون الله عز وجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لأنه ازداد يقينا من أن قومه عبدوا العجل فغضب هذا الغضب الشديد. نعم حينما جاءه الخبر صدق وآمن وأيقن أن قومه قد عبدوا العجل وغضب، لكن لما عاين ازداد يقينه وازداد غضبه، ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه. فمن يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن المؤمنين فيه سواء، هذا قول فاسد. وكما ذكرنا المرء أو الشخص الواحد يشعر بذلك من نفسه والناس يتفاوتون، فليس إيمان الملائكة والأنبياء والمرسلين كإيمان أحد المؤمنين، بل ليس إيمان الصديق كإيمان أحد المسلمين، وليس إيمان العلماء الأتقياء كإيمان الفساق المتهتكين. لا يقول أنهم سواء ولا يزعم أحد أن هؤلاء سواء إلا إنسان لا يرى بقلبه ولا يرى ببصره ولا يشعر بما يدور حوله حينما يقول إن المؤمنين في الإيمان على درجة سواء، وهو نفسه يشعر أنه أحيانا يكون أقرب إلى الله عز وجل ويكون أعرف بالله عز وجل ويكون أتقى لله عز وجل من أحوال أخرى يكون فيها بعيدا وأقل إيمانا وأقل تقوى من الله عز وجل. فهل الصائم المصلي حينما يكون في صلاته إيمانه كإيمانه في حالة لهوه ولعبه وعبثه، أو حينما يرتكب معصية؟ بعض المصلين يرتكبون معاصي، هل حال ارتكابه المعصية يكون إيمانه كإيمانه حال صلاته، حال قيامه وركوعه وسجوده، حال تلاوته القرآن، حال بكائه حينما يسمع القرآن يتلى عليه لا يمكن أن يكون على درجة سواء. فمنكر ذلك منكر للشمس في رابعة النهار، وقد قال معاذ لبعض أصحابه اجلس بنا نؤمن بربنا ساعة. فهل كان معاذ قبل هذا المجلس غير مؤمن؟ حاشا، كان مؤمنا، لكن يريد أن يجلس مجلسا يزداد فيه إيمانه حينما يذكر الله عز وجل، وحينما يتلو آيات الله عز وجل، وحينما يسبح، وحينما يكبر ويدعو ويستغفر، كل هذا زيادة في إيمانه. فمجلس الذكر عبادة، والعبادة زيادة في الإيمان. تصديق بداية التصديق، يعني بداية التصديق هو يعني التصديق مطلقا، لأن التصديق عندهم جزء لا يتجزأ، التصديق لا يتفاوت الناس فيه، لأن أي نقصان في التصديق زوال له. لا ذلك اي نعم ليه؟ كيف كما ان الايمان ايمان القلب وايمان اللسان وايمان الجوارح، فكذلك النفاق، نفاق القلب الاعتقادي، ونفاق القول الرياء، ونفاق العمل السمع والرياء، وعلى كل شعبة يقابلها ضده. هذا الظاهر. نعم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، هذا يدل على أن الإيمان في القلوب أيضا يتفاوت الناس فيه، ودلالته صريحة. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة. إذن الإيمان في القلب نفسه يتفاضل الناس فيه، وهذا ما يعتقده أهل السنة في الإيمان وكونه قولا وعملا. يقولون الإيمان قول وعمل، وعند التفصيل يقولون قول اللسان واعتقاد الجنان وهو عمل القلب وقوله وعمل الجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال نعم، قول القلب اللي هو التصديق، وعمل القلب الرغبة والرهبة والإنابة والإخلاص والتوكل، وهذه أعمال القلب. الإيمان أيضا الناس يتفضلون فيه. أفضل العمل لله عز وجل الإيمان، إيمان بالله ورسوله، يعني هذا يعني بهذا عمل القلب وتصديق القلب، لأنه ذكر بعد ذلك الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. لا، التصديق ليس مجرد التصديق باللسان، تصديق أيضا تصديق القلب واللسان والجوارح. يعني لو أن إنسانا أخبرك بخبر فقلت له صادق، وأنت في قلبك منكر له، لا تكون مصدقا له، وأنت بأعمالك لا تتبع ما أخبرك به. يعني لو قال لك إن عدوا داخل البيت لو دخلت لقتلك، فقلت له أنت صادق ثم دخلت، هل تكون مصدقا لغة؟ لا يقع أيضا تصديق أيضا في اللغة، يراد به تصديق القلب واللسان والجوارح. أي نعم. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب يعني، أو من الشهادة، وهذا داخل في الإيمان بأن محمد رسول الله، الإيمان بأن أو شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه في كل ما أخبر، طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى الشهادة، وهذا معنى الإيمان بأن محمد رسول الله. محمد رسول الله أي يشرع فنتبع، يأمر فنتبع، ينهى فنترك، يخبر فنصدق، يعمل فنتبعه، ونقتفي أثره، ونستن بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإيمان بأن محمد رسول الله. يقول: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. فيما شاهدناه، رأيناه، أو لمسناه بحاسة من حواسنا، أو غاب عنا، غاب عنا في السابق والحال واللاحق. فأخبر عن أمم سابقة وأنه وقع منها كذا وكذا، نصدقه في ذلك. أخبر عن أمور كائنة الآن، الجنة والنار وما فيهما، نصدقه ولم نرها. أخبر عما يحدث بعد ذلك، قبل قيام الساعة من أشراطها، وبعد الساعة ويوم القيامة من الميزان، وما سيأتي تفصيله. يقول: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه. شرط أن يصح النقل حتى يقال إنه أخبر. فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، يعني بعض الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بها الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقول الله عز وجل أسرى بعبده، العبد يطلق عليه حقيقة، لا بالروح فقط ولا بالجسد فقط، بالروح والجسد. العبد يراد به الجسم والروح، ولو كان مناما لما أنكرته قريش، لأنهم يذكرون عن بعضهم أو يذكر بعضهم لبعض منامات فيقبلون الأخبار عنها. فلو كان مناما فالإنسان لا يخرج في المنام والرؤيا من مكة إلى الشام فحسب، بل إلى السماوات العلى، يعني النائم يرى أنه صعد إلى السماوات العلى وفتحها وأغلقها وهدمها وبناها وهو نائم، فلا حرج على النائم يفعل أو يأتيه ما يأتيه. لكن اليقظان إذا أخبر خبرا من هذه الأخبار البعيدة عن العقول والحواس، هذا الذي يكذب أو يصدق. واحد يقول أنا رأيت في المنام كذا وكذا، ماشي رأيت. فواحد يقول أنا فعلت كذا الليلة الماضية من الأمور الخارقة للعادة، إما أن يقول له أنت صادق لأنك خارق لعادات الناس أو خارق من الخوارق الموجودة في الحياة، أو يقولون كذاب لأنك لا يمكن أن تفعل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبرهم بالخبر وأنه أسري به، يقول أسري بي الليلة، فقالوا له كذبت، كيف ونقطعها بالرواحل كذا وكذا من الأيام والليل، وأنت في ليلة واحدة تسافر إلى بيت المقدس ثم ترجع مكانك من ليلة واحدة، كذاب وبدأوا يتصايحون ويصرخون ووضع أيديهم على رؤوسهم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أسري به حقيقة لا منام، فقريش لم تكن تنكر المنامات ولم تكن تستعظم ما يخبر المرء عن نفسه أنه رآه أو عمله في المنام، إنما أكبرت واستعظمت واستكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرى به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود مرة ثانية. ولذلك يعتقد أهل السنة الاعتقاد الصحيح بأن الإسراء كان حقيقة بروح وبدن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعراج كان في نفس الليلة عرج به، وقد أخبر ذلك أنس بن مالك الحديث الصحيح وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى، وأخبر عن تفصيلات رآها في السماوات وعن أنبياء لقاهم في السماوات، آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وهارون ويحيى، نعم، ومن وإدريس عليهم الصلاة والسلام، كل هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقيهم في رحلة المعراج وعرج به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وفرض عليه رب العزة جل وعلا 50 صلاة، وبدأت المراجعة وبدأ التردد بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين رب العزة جل وعلا، كل مرة يضع عنه 5 حتى صارت 5، وقال ما يبدل القول لدي هي 5 في العمل و50 في الأجر، وهذا دليل على أن الله عز وجل كلم نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وهذه من الأمور الغريبة العجيبة التي لا ندركها بالحواس، إنما صدقناها لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر بها، أخبر رب العزة جل وعلا عن الإسراء في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه عرج به صلى الله عليه وسلم، وكان المعراج في نفس الليلة حيث ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا 2 ركعتين في المسجد الأقصى تلك الليلة إذانا وإعلاما بأنه إمام الأنبياء ومقدمهم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذي يشفع للخلائق في ذلك اليوم حينما يتخلق ويرجع سائر الأنبياء عن هذا الموقف. فنؤمن ونصدق ونعلم أنه حق وأنه أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم، وإن لم تبلغه عقولنا وإن لم تشاهده حواسنا، لأنه أخبر فخبره حق، فهو صادق في قوله مصدق في قوله، يصدقه ربه جل وعلا في قوله ويصدقه المؤمنون في قوله، لأنهم مؤمنون مصدقون به صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أي مما صح به النقل والخبر ويجب على المؤمنين الإيمان به، أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، لأن المعتزل العقلانيين في السابق واللاحق ينكرون هذا لأنه مما لا تبلغ عقولهم. كيف ملك الموت يستطيع موسى أن يلطمه ويفقأ عينه؟ فأنكروا ذلك، وهو من الأمور الغيبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فعلينا أن نؤمن بها، أن ملك الموت جاء إلى موسى وأراد قبض روحه فلطمه موسى، وكان قد جاء إلى موسى في صورة إنسي فظنه أنه يدعي ذلك دعوة، فلطم الإنسي أو صورة الإنسي ولم يلقم الملك نفسه الذي أرسله الله عز وجل على حقيقته أو صورته التي خلقه الله عليها، إنما الصورة الإنسية. فلطمه موسى صلى الله عليه وسلم ففقع عينه فرجع إليه مرة ثانية فعلم أنه ملك الموت، علم أنه ملك الموت، فقال الآن حينما راجعه وقال يعني ضع يدك على متن فول فإن لك بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال الآن. وهذا من الأمور الغيبية التي لا تدركها العقول، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك حق، وعلى المؤمنين أن يصدقوا به وأن يؤمنوا به وإن لم تبلغه عقولهم، ولأنه خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن يلطم موسى الملك. ونرد عليه بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو، يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك الموت لم يلطم، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر أو من شعر ثور كما تقدم. قال: ومن ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تبلغه العقول. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. هذه بعض أشراط الساعة، وغيرها مما لم يشر إليه المصنف رحمه الله الأشراط العلامات التي تتقدم الساعة، فقد جاء أشراطها. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، أي حضرت وظهرت علاماتها ومقدماتها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلامات والأشراط المقدمات بين يدي الساعة، أشياء رأيناها وأشياء لم نرها بعد، ستحدث بعد، وأشياء قبل الساعة بقليل أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الغيبيات. ونحن نؤمن بأن محمد رسول الله، نصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. فأخبر عن أشراط وعلامات تتقدم الساعة، منها خروج الدجال، وقد بلغت الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدجال مبلغ التواتر، يعني يقينا خارج في نهاية الزمان. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العين ومكتوب بين عينيه كافر، وأنه يطوف الدنيا كلها. سمي المسيح الدجال لأنه يمسح الدنيا، يطوف الدنيا كلها، والدجال لأنه كذاب مفتري، يدعي أنه أولا أنه ملك، أنه رسول، أنه ملك، أنه إله، ومعه جنة ونار. دجال ما أكذب، ليس أكذب ممن يدعي الربوبية، هذا أكذب الكاذبين الذي يدعي الربوبية، لأنه في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب ويدعي الدعوة ويعلم أنه كاذب، فهو الأعور، فهو الدجال، فهو المسيح. المسيح لأنه يمسح الأرض كلها طوافا أو ممسوح العين، والدجال الكذاب المفتري، والأعور لأنه أعور، أعور العين، والعور هو العيب، عين طافئة وعين طافية، عين منسوحة لا شيء فيها، وعين طافية بارزة وهي معيبة. فأعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى، معيب اليمنى ومعيب اليسرى. ومما جعله أعظم فتنة بين يدي الساعة أنه يأتي بجنة ونار، وأنه يأمر الأرض أن تخرج ما فيها من كنوز فتخرج خلفه، وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وأنه يقتل بعض الناس ثم يحييهم بإذن الله، زيادة في الفتنة والابتلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة الدجال في كل صلواته، وأمر بالاستعاذة بالله من فتنة الدجال، أعظم فتنة وجدت على ستوجد على ظهر الأرض. وسائر الأنبياء حذروا أقوامهم، نوح فمن دونه حذروا أممهم الدجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه خبرا لم يخبر به أحد من الأنبياء قبله، فوصفه وصفا دقيقا، وأخبر أنه يأتي وقد كتب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم قارئا وغير قارئ، أو قارئ وغير قارئ. وهذا الدجال يطوف الأرض كلها كما ذكرنا، وأن عيسى ابن مريم ينزل في آخر الزمان كما قال رب العزة جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، أو لعلم للساعة، علامة على قرب الساعة. وعيسى عليه الصلاة والسلام كما قال رب العزة جل وعلا مكذبا اليهود: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه فلم يمت، وهو مرفوع رفعه الله عز وجل، وفي نهاية الدنيا ينزله الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى، وقال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وهو الذي يقتل الدجال، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع يديه على جناحي ملك ينزل عند باب لد أو ينزل بالشام، ثم يدرك الدجال عند باب لد فيقتله. المسيح، مسيح الحق، مسيح الهداية، مسيح الإسلام، مسيح الدين عليه الصلاة والسلام، ومسيح لأن يقال أيضا قدمه ممسوحة، أي ليس فيها أخمص، ممسوح القدم عليه الصلاة والسلام. قتل المسيح الدجال، مسيح الهدى، مسيح الهداية، مسيح الحق، يقتل المسيح الدجال، مسيح الضلالة الكذاب الأعور، يقتله عند باب لد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة، وأمرنا بالاستعاذة بالله عز وجل منها. ومما أخبر به أو مما جاء في الخبر الصادق من الغيبيات التي على المؤمنين أن يؤمنوا بها: الإيمان بيأجوج ومأجوج. وقد ورد ذكر يأجوج ومأجوج في قول ربنا سبحانه وتعالى في آيتين، مش كده، وفي موضعين من القرآن، وفين كمان في الكهف. نعم، إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، نعم، وهم من كل حدب ينسلون، والنسلان ضرب من المشي، من كل جهة يخرجون، يمشون مشيا. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنهم أحوالا غريبة نؤمن بها ونصدقها، لأنهم لا يدعون شيئا يقابلهم إلا أكلوه، وماء إلا شربوه، حتى إنهم يمرون بمحافظة الطبرية يشربها أولهم ويأتي آخرهم فلا يجد ماء ويقول: كان هنا يوما ماء. وهؤلاء لهذه الخلقة العجيبة التي خلقهم الله عز وجل عليها، حينما يقتلون كل من يلقاهم ظنوا أنهم قادرون على كل شيء، فقالوا: قتلنا من في الأرض فنقتل من في السماء. ف فيرمون برماح إلى السماء فترجع إلى نحورهم. أخبار غريبة عجيبة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصدق بالعقول، ولكن المؤمنين يصدقون لأنه خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنهم علامة من علامات الساعة، كما في حديث عوف بن مالك: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والدابة أيضا مما أخبر الله عز وجل عنها: أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدابة تخرج تاسم الناس على خراطيمهم، أي تضع لهم علامات المؤمن وسام أو تسمه واسما، هذا مؤمن وهذا كافر، تسم الناس على خراطيمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروجها، وهي من الأمور الغيبية، الأمور التي لا تدرك بالحواس إنما تدرك بالخبر الصادق، وهي السمعيات التي ثبتت بالسمع أي بالدليل من الكتاب والسنة، ولا سبيل للعقل لإثباتها. هناك أمور شرعية تثبت بالسمع والعقل، وأمور تثبت بالسمع فقط، هذه الأمور الغيبية التي لا يمكن أن يدرك كنهها ولا يشاهدها أحد ولا يشعر بها أحد بحواسه، هذه السمعيات المحضة التي تثبت بالنص قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يثبتها إنسان بعقله أو يستنبطها استنباطا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول الله عز وجل مخبرا عن خروج الدابة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدابة من الآيات التي تظهر بين يدي الساعة في الحديث الذي ذكر فيه 10 آيات: إنها لن تقوم الساعة حتى ترى قبلها 10 آيات الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن أو من عدن تطرد الناس إلى محشرهم. والحديث عند مسلم كما ذكرنا من حديث عوف ابن مالك. وخروج الدابة ذكرها الله كما ذكرنا أيضا، وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل، كما قال رب العزة جل وعلا إشارة إلى طلوع الشمس من مغربها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، مواطعة لقول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي طلوع الشمس من مغربها، وأيضا حينما تبلغ الروح الحلقوم الغرغرة: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، حينما يعاين الميت الموت حقيقة وأنه لاقي أو ملاقي الله عز وجل حقيقة، لو آمن بتلك الساعة لا ينفعه ذلك، كما قال فرعون وهو في الغرغرة: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فكذبه الله عز وجل وما قبل ذلك منه لأنه ما كان آمن قبل ذلك، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فكذلك أيضا حينما يرى الشمس طالعة من مغربها لا يريد آية بعد ذلك على أن الدنيا تغيرت وأن القيامة قد قربت وأن الساعة قد حلت، فإذا رآها طالعت من مغربها آمن الناس جميعا، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول المصنف رحمه الله: وأشبه ذلك مما صح به النقل، يعني يجب الإيمان بمثل هذه الأشراط والعلامات التي أخبر الله عز وجل بها أو نبيه صلى الله عليه وسلم من السمعيات التي تثبت بالنقل والدليل فحسب، لا مجال للعقل فيها من أشراط الساعة. وأيضا: وعذاب القبر ونعيمه حق. عذاب القبر ونعيم القبر، وقبل ذلك فتنة القبر، وهي سؤال الملكين. كل موضوع في القبر وميت يسأل في قبره مسائل ابتلاء واختبار وفتنة، فيها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه في عذاب القبر أو فتنة القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في القبر، حينما يأتيه الملكان القعدان ويسألان: من ربك؟ من دينك؟ من نبيك؟ أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم هذه الفتنة؟ ثم بعد ذلك يصير إما إلى نعيم وإما إلى عذاب، يصير في القبر إما في عذاب وإما في نعيم، كما قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. وأيضا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، من آخر السورة، يدل على أن ذلك عند خروج الروح، وأنه ينتظر بعد خروج الروح إما النعيم وإما العذاب في القبر، وبعد خروج الروح حياة القبر وحياة البرزخ. وأيضا كما تقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين في القبر، ثم تصديقه لمن يصدق في إجاباته: ربي الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى فأمنا واتبعنا، فقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. والآخر الذي يقول: ها لا أدري، فيضيق عليه قبره حتى تطلع فيه أضلاعه ويقال له: كذب عبدي فأفرشوه من النار، إلى آخر ما تقدم ذكره من إثبات نعيم وعذاب القبر. وقد ورد في إثبات عذاب القبر خبر الله وقول الله عز وجل عن آل فرعون، حيث قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فغدوا وعشيا يعذبون في القبر، لأن هذا عذاب دون العذاب الذي يوم تقوم الساعة، ذاك أشد العذاب كما قال رب العزة جل وعلا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، استعاذ بالله من عذاب القبر، وكان يستعاذ بالله من أربع صلى الله عليه وسلم: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من عذاب القبر لأنه حق ولأنه واقع صدق، فعلى المؤمن أن يصدق بذلك وأن يؤمن به، لأنه يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هو العنوان مش من المصنف، الشيخ ابن عثيمين بس اللي حط له. مش مشكلة، مسألة اصطلاحية يعني، هي ليس فيها خطأ، يعني ليست خطأ شرعا. عن السمعيات المسموع المنقول عن من قول الله وقول رسوله فحسب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ومن هذه الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها البعث بعد الموت. يقول: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، الأجداث اللي هي القبور، جمع جدث، ينسلون كما تقدم، يخرجون، يمشون، يذهبون إلى لقاء الله عز وجل. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. البعث بعد الموت أصل من أصول الإيمان التي يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بها، ومن أنكر ذلك من الملاحدة فقد كفر، كما قال رب العزة جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. البعث سعادة الأرواح إلى الأبدان ورجوع الأحياء إلى الله رب العالمين ليسألهم ويحاسبهم عما قدموه، وهذا البعث حينما ينفخ إسرافيل في الصور، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. وإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور، يعني بعض العلماء يقول نفختان والبعض يقول ثلاث نفخات: نفخة الفزع كما قال رب العزة جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. العزة جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. البعث سعادة الأرواح إلى الأبدان ورجوع الأحياء إلى الله رب العالمين ليسألهم ويحاسبهم عما قدموه، وهذا البعث حينما ينفخ إسرافيل في الصور، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. وإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور، يعني بعض العلماء يقول نفختان والبعض يقول ثلاث نفخات: نفخة الفزع كما قال رب العزة جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. نفخة الفزع ونفخة الصعق، ونفخة الصعق كما قال رب العزة جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، وهي النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه إشارة أيضا إلى نفخة البعث. وقول الله عز وجل: ثم نفخ فيه نفخة أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث أيضا. إذن ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض، الثانية نفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والثالثة نفخة البعث والرجوع إلى الله عز وجل فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه ثلاث نفخات، آخرها نفخة البعث التي بعدها يبعث الموتى جميعا من قبورهم بلقاء الله عز وجل. وقد روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ليت هو الخد، رفع ليتا وأصغى، أصغى ليتا ورفع ليتا، أصغى أماله والآخر رفعه، الليت اللي هو القد أو الجهة من وجهيه. وهذه تدل على نفخة الفزع، ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعق، إشارة إلى النفخة الثانية وهي نفخة الصعق. ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي نفخة البعث. النفخة الأولى نفخة الفزع التي يرفع ليتا ويصغي ليتا، والثانية التي يصعقون جميعا، والثالثة الفزع. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين: وقد اتفقت الأمة على ثبوت النفخ في الصور وثبوت البعث والنشور والخروج من القبور للقاء الله عز وجل ليسأل كل عامل على ما عمل وما قدم، والكل يحشر إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيقف الناس جميعا في القيامة بين يدي رب العالمين يرجعون إلى الله عز وجل، وهذا يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء على ما قدم كل عامل من عمل، حتى تأتي أو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة. ونكتفي بهذا، ولنا لقاء مع الشفاعة في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.